بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 81 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا مستمر بمشيئة الله تعالى حول مبحث أشراط الساعة، وكلامنا حول أشراط الساعة الكبرى بعد أن انتهينا من الصغرى. واليوم نتحدث عن الدجال لعنه الله، وكنا قد ذكرنا شيئا من عقيدة أهل السنة في الدجال في الدرس الماضي بالأمس، وتحدثنا عن ابن صياد، وذكرنا أقوال العلماء فيه والشبهات التي دارت حول ابن صياد. واليوم نتمم القول بمشيئة الله تعالى حول الدجال. يقول المؤلف في كتاب أشراط الساعة: مكان خروج الدجال. قال: يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان. بالطبع كما تعلمون المؤلف يذكر شيئا بكلامه هو، ثم يدلل على ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان، بلاد في جهة المشرق في بلاد فارس، خراسان في بلاد فارس، وهي تشتمل على مجموعة من البلدان، يعني كمر وبلخ ونيسابور وغيرها من المدن، إقليم اسمه إقليم خراسان، ليس بلدة وإنما إقليم، إقليم خراسان. قال: من يهودية، بالتحديد من يهودية أصبهان، وتقال أصبهان وأصفهان، تنطق بالباء وبالفاء، وهي في بلاد فارس كما تعلمون، وفيها موضع بلدة كانت تسمى يهودية، يسكن فيها اليهود، واليهود كما تعلمون يعيشون في شبه الجيتو دائما، إذا نزلوا مكانا يتجمعون ويعيشون فيه مع بعضهم البعض، لا يتفرقون وإنما يجتمعون، ولذلك تجد في كل مكان حارة اليهود، حارة اليهود، اليهود يجتمعون مع بعضهم البعض. فقال إن الدجال يخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، قرية اسمها يهودية في أصبهان، ثم يسير في الأرض بعدما يخرج، فلا يترك بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، محرم عليه قدرا، رب العالمين لا يأذن له في دخول مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق الذي لم نذكره وسنذكره في آخر الدرس، اللي هو حديث الايه الجساسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو وأومأ بيدي إلى المشرق. المهم أنه يخرج من الشرق. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أبو بكر الصديق يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. يبقى هنا هو الدليل على خروج الدجال من خراسان كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام ما ذهب إلى خراسان ولا كان المسلمون قد خرجوا بعد من جزيرة العرب. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. والحديث صححه الحافظ ابن حجر وهو في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. قال ابن حجر وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما أمر مجزوم به. وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوري من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. وانظروا إلى مقولة ابن كثير فيكون بدء ظهوري من أصبهان. ليه بيقول بدء ظهوري؟ لأنه بعد ذلك سيشتهر أمره. فمتى يشتهر أمره أو في أي مكان سيعلم أن الدجال قد اشتهر أمره؟ يبقى خروج من خراسان وبالتحديد من قرية أو محلة يهودية في أصفهان. ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام كما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق. حديث في مسلم برقم 2937 في صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان إنه خارج بين خلة. الخلة يعني إيه؟ مكان أو طريق بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا. عاث يعني أفسد ذات اليمين وذات الشمال. يا عباد الله فاثبتوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس فيه على الإيه؟ على الثبات. يبقى خروج بين خلة بين الشام والعراق هل هذا يتعارض مع خروجي من أصفهان من خراسان؟ أصفهان من خراسان. ولكن خروج بين خلة بين الشام والعراق هذا حينما يشتهر إيه؟ أمر. ولذلك قال الإمام ابن كثير وانظروا إلى دقة كلام أهل العلم فيكون بدء ظهوري من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. حارة اليهود يعني. الدجال لا يدخل مكة والمدينة. حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان. طبعا دول حين يخرج في آخر الزمان حتى يرد على من ايه او يقيم للذين يظنونه ابن صياد. ابن صياد كان في المدينة يقول لك ولو كان قد دخل المدينة ومكة لانه محرمة عليه حين يخرج بالفساد ويعيش في الارض فساد. لكن عندنا ليس هو ابن صياد فمعنى ذلك ان مكة والمدينة محرمتان على الدجال تحريم مطلق ليس شرطا انه يكون مقيدا بحين خروجه لان من يحتاج الى ذلك من قال انه ايه ابن صياد. قال حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في اخر الزمان لورود الاحاديث الصحيحة بذلك. واما ما سوى ذلك من البلدان فان الدجال سيدخلها واحدا بعد الاخر. وان كان سيثبت انه لا يدخل مسجد الطور ومسجد الاقصى كذلك المساجد لكن يدخل المدينة. جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها اللي هو حديث الايه الجساسة ان الدجال قال هو الذي يقول بنفسه وهنقرأ الحديث بكامله فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة يعني المدينة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا. يقال السيف صلتا إذا جرده من إيه؟ من غمده. أصلت الشيء يعني أبرزه فإذا أبرز السيف من جراده حينئذ يقال ايه؟ ها السيف صلتا، استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مرفوع بارزا يصدني عنها. وان على كل نقب منها، يعني على كل طريق من طرق المدينة او مكة، ملائكة يحرسونها. وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة والمدينة. وثبت ايضا ان الدجال لا يدخل اربعة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الاقصى. روى الامام احمد عن جنابة ابن ابي امية الازدي قال ذهبت انا ورجل من الانصار الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مجهول، وجهالة الصحابي ايه لا تضر، لان الصحابة كلهم ايه عدول. فقلنا للصحابي حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال. فالحديث ذكره وقال هذا هو موضع الشاهد، وانه يمكث في الارض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الاقصى، لا يقرب 4 مساجد محددة، مسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الطور ومسجد الاقصى. الحديث قال عنه ابن حجر رجاله ثقات، وقال الهيثمي رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. واما ما ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جعدا قططا اعور عين اليمنى واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فسأل عنه فقالوا انه المسيح الدجال، فيجاب عنه بان منع الدجال من دخول مكة والمدينة انما يكون عند خروجه في اخر الزمان والله اعلم. ولكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت رؤية منامية، هذا الحديث يتحدث عن رؤية ايه منامية وليست رؤية بصرية. واحد يقول طيب ما هي رؤية الانبياء حق؟ نقول نعم حق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه وصفا حقا، كل لكن ليس معنى انه رآه في المنام يطوف بالبيت انه يطوف ايه رآه قد دخل بالفعل، والا فهو لم يخلق بعد، مش كده ولا لا؟ اذا كان هو لم يخلق بعد ولم يولد بعد في الصحيح، يعني على الصحيح انه لم يولد بعد ولم يخلق بعد، فكيف هتقولوا لي حديث الجساسة؟ مش كده ولا لسه هنجيله ما تقلقوش. فالرسول عليه السلام الصلاة والسلام رآه رؤية ايه منام. اتباع الدجال، اكثر اتباع الدجال من اليهود والعجم والترك واخلاط من الناس، غالبهم الاعراب والنساء، غالبهم ليه الاعراب والنساء، هتعرفوا السبب ايه والسر. وروى مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يبقى الذين سيتبعون الدجال هم اليهود 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة جمع طيلسان، وهذا أعجمي معرب، أعجمي معرب، أصل طيلسان، الطيلسان عليه الطيلسان، والطيلسان هذا ملبس يلبسه الناس الأعاجم فوق الملابس وليس مخيطا، يعني مش بيجسم الجسم، أشبه شيء به العباءة، العباءة اللي بتلبس، وكذلك روب المحامي اللي بيلبسه، وكذلك الروب اللي بيلبسه الذين بيمثلوا مسألة الحصول على الدكتوراه والمسألة دي، تجد واحد ملبسينه أشكال كده حاجات عجيبة، واخدين بالكم؟ ده هذا تقليد للجماعة الغرب، يلبس كده روب، واخدين بالكم؟ المهم هذا هو الطيلسان، فهو كالعباء. فقال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي رواية للإمام أحمد 70,000 عليهم التيجان، يلبسون التيجان يعني زي العمائم. وجاء في حديث أبي بكر السابق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، دول مين دول بقى؟ التتار الأتراك، مش كده ولا لا؟ فاكرين لما كنا بنتكلم عن التتار وعن الأتراك ووصف الأتراك وجوههم كأنها ايه؟ المجان المطرقة، عاملة زي الترد الذي يمسك به المقاتل يحتمي به. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال. يعني الترك هيكونوا مع الدجال اللي هم التتر يعني، وأمثال هؤلاء من الأتراك، وكذلك اليهود، وكذلك الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن منهم ايه؟ قطع، حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. يبقى شفتوا عرفتم اللي يبقوا مع الدجال قبل القيامة وقبل نزول المسيح عليه السلام مين؟ الخوارج واليهود والترك التتر، مش كده؟ قلت: وكذلك بعض الأعاجم، كما جاء وصفهم في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطف الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وهذا ليس معناه أنهم يكونون كفارا، فمن الممكن أنهم يكونوا قد دخلوا في الإسلام ولكن على منهج الخوارج. ولذلك تجد أنت الفرق الداعشية وغيرها معظمهم ايه؟ مجموعة من الأعاجم، لأنهم جهال مش فاهمين حاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ فما دي أمور إرهاقات لما سيحدث في المستقبل حينما يأتي الدجال الأكبر، لأن هؤلاء الجهال يتبعون كل ناعق، يتبعون كل ناعق، فكل دجال يتبعونه، والدجاجلة كتر، ولكن الدجال الأكبر هو الأعور الدجال، دجال آخر الزمان، الإمام، إمام الدجاجلة. لكن الدجاجلة كثيرون، يعني البغدادي ما هو دجال، والدجاجلة مثله كتر، مش كده ولا لأ؟ أسامة بن لادن دجال، أيمن الظواهري دجال، ولا إيه؟ ما هؤلاء دجاجلة، لكن الدجال الأكبر إمامهم الأكبر، وإذا قلنا أتباع الدجال الأكبر سيكونون من؟ هؤلاء الخوارج، أتباع كل ناعم. قال: وأما كون أكثر أتباعي من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم. يعني ستجد أنت أن فيه قاسم مشترك بين هؤلاء جميعا، وهو الايه؟ الجهل والتهور. فذلك اعراب الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، وكذلك الاعاجم. ولكن من مشبه نحن لا نعمم، حتى بالنسبه للاعراب لا نعمم، بدليل ان الله استثنى من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وكذلك من الأعاجم من حسن إسلامه، بل هو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود وكل الأئمة ما كانوا أعاجم ولا كانوا عربا، لكن هؤلاء استثناء، واخدين بالكم؟ فيقول: وكذلك بعض الأعاجم كما جاء وصفهم في حديث أبي هريرة، وكذلك سأذكر النساء سيكونون من أتباع الدجال. النساء، طب هو النساء غالبية، لكن في النساء عائشة وخديجة، مش كده ولا ايه؟ وعالمات. فقال: قلت: وكذلك بعض الأعاجم كما جاء وصفهم في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وهذا بصحيح الإمام البخاري. وأما كون أكثر أتباعي من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنتي أي الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعوا فإنه ربك. شفت الفتنة والعياذ بالله؟ يتصور شيطانان في صورة الأب والإيه؟ والأم. قال: وأما النساء، إذا الحديث هنا بيقول للأعرابي، لا يقول للإنسان العادي، وإنما للإيه؟ للأعرابي، لأن الأعرابي مش هيفكر، ده رب، ربه أعور، ربه بهذه الدمامة وبهذا الضعف، قال وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقانة في هذه السبخة السبخة الأرض المالحة الأرض المالحة التي لا تنبت تسمى أرض إيه سبخة. ينزل الدجال في هذه فيشير النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم يشير إلى السبخة الموجودة بجوار المدينة ليست في داخل المدينة وإنما بجوار المدينة. ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة ده اسم مكان في المدينة وادي في المدينة يأتي من الطائف ولكنه ليس في داخل حدود الايه المدينة. ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة فيكون اكثر من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل لا يرجع الى حميمه الحميم اللي هو الخاصة والقريب له ويدخل فيه الزوجة والى امه وابنته واخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة ان تخرج اليه لان النساء ضعفاء العقول مش كده. ولذلك تجد النساء من الممكن هم اللي يخدعن بقضية السحر والشعوذة والدجل والعفاريت وما شاكل ذلك واصل عليها عفريت اصل معمول لها عمل اصل يا ولده مش عارف عايزه يدق له هزار اصل مش كده. تجد النساء يعني الضعف فيهن. ف وهذا الحديث في مسند الامام احمد الشيخ احمد شاكر صححه لكن وجدت ان الارناؤوط في طبعه الرساله ضعف الحديث بعنعنة ابن اسحاق مدلس يعني الاسناد ظاهره الصحه كما فعل الشيخ احمد شاكر لكن في محمد ابن اسحاق وهو مدلس وعنعن فعنعنة محمد ابن اسحاق طالما لم يصرح به التحديث فهذا يعتبر فيه انقطاع في السند مش كده ولا لا. فتنة الدجال فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما يخلق الله معه. من الذي يخلق؟ هو ولا ربنا؟ لا خالق إلا الله مش كده ولا لا؟ ولا في خالق غير ربنا؟ نعم. وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا وجنته نار وناره جنة وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق. كل ذلك جاء به الأحاديث الصحيحة نذكرها إن شاء الله ونعلق عليها تعليقا سريعا. فمنها ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. طبعا هذه الأحاديث تؤخذ على ظاهرها يعني. ولكن هذه الأحاديث لما يجي الإنسان يقول يعني إيه مع جنة ومع نار يعني ماشي ماشي مع الجنة وماشي مع النار ولا معه شيء من الممكن أنه يزين للناس إن دي جنة ودي نار. ليس معه جنة ونار. الجنة عرضها السماوات والأرض مش كده ولا لأ؟ والنار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهو بيسير وبيدخل القرى وبيدخل النجوع وبيدخل البلدان ومعه جنة ونار. إذا معنى ذلك إنه معاه إيه؟ أشياء نماذج مصغرة كأنه معاه مثلا شيء معين يقول لك أنت لو أطعتني سأدخلك هذه الجنة وإن عصيتني سأدخلك هذه النار. ويكون معه شيء يعذب به أو ينعم به يستطيع أن يتحرك معه وليس معه الجنة والنار وإنما معه جنة ونار. ثم سيتضح فيما بعد أن جنته نار وأن ناره جنة. يبقى معنى ذلك أن الأمر كان فيه شيء من الإيه؟ من التخيير وليس على حقيقته مش كده ولا ايه؟ بدليل انك ما تراه جنة هو نار وما تراه نار هو جنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فناره جنة وجنته نار. ولمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، أنا أعلم بالذي مع الدجال من الدجال نفسه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. واخدين بالكم؟ طبعا الحديث في صحيح الإمام مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، نهر يجري ماء والآخر يجري نارا، أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، نار نهر نار، يعني كأنه معه شيء من أخدود أو شيء من هذا القبيل، أخدود نار. قال فإما أدركن أحد، قال النووي هكذا هو في أكثر النسخ أدركن، وفي بعضها أدركه، وهذا هو الثاني هو الظاهر. فأما الأول فغريب من حيث العربية، لأن النون هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي، مش كده ولا لأ؟ ما تدخلش على أدركنا. قال القاضي عياض ولعله يدركنا، يعني تغيره بعض الرواة، يبقى معنى ذلك أن هذه اللفظة غريبة ولا إيه من ناحية قواعد اللغة العربية. فإما أدركه في بعض الروايات. قال فليأتي النهر الذي يراه نارا، يراه بعينيه أو يراه يعني إيه يظنه، ولذلك قرئت بالضم وبالفتح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدركت الدجال وعرض عليك الأمرين فأت النهر الذي تراه نارا، ولكن غمض عينيك وتقطئ رأسك واشرب منه فإنه ماء بارد وليس بنار. وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبسه في الأرض، يعني مدة وجودي على الأرض ستكون قد إيه الفتنة دي هتستمر قد إيه؟ قال 40 يوما، ولكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. يوم كسنة، طبعا البعض من الممكن أن يقول ده يوم من شدة مرارتي ومن شدة الأحداث التي تحدث فيه مر على الناس كسنة، لا هذا خطأ، وإنما يؤخذ على إيه حقيقة يوم كسنة. ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الفقه اللي هم الصحابة إيه في الموضوع ده، قالوا طبعا صلي كما لا تكفينا في اليوم اللي زي سنة ده، تكفينا 5 صلوات. شوف الناس، شوف الاهتمامات، شوف الهمة العالية، انت في ايه ولا في ايه؟ يعني انت ممكن تقول يا عم صلاة ايه في الوقت ده، احنا في الوقت دوت مين هيفكر في الصلاة في الفتنة دي؟ لا، ده العباد الزهاد عباد الرحمن حقا ما اهتموا بشيء، لم يقولوا ازاي في يوم زي سنة ويوم كشهر، ما تكلموا بهذه الامور. الله قادر على كل شيء، ما عملوش زينا احنا نقعد نفلسف الامور، لا هم قالوا له شوف الانسان اللي بيهتم بالاخره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب اليوم كسنه ويوم كشهر ده ويوم كاسبوع هتكفينا فيه صلاه يوم واحد 5 صلوات؟ قال لا تقدروا له قدره. شوف الصحابه الكرام رضوان الله عليهم كانوا احرص الناس على الخير. قال 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه يعني كاسبوع وسائر ايامي كايامكم. قال وما اسرعه في الارض، سرعته اذا كان يلف الارض كلها ف40 يوم يبقى ما سرعته؟ قال كالغيث اذا استدبرته الريح، شوف الريح لما تدفع المطر، الغيث كالغيث اذا استدبرته الريح، بيضرب المثل بالايه؟ بالامور المحسوسه بالنسبه للعرب، والا مش يقولون بسرعه قطار ولا بسرعه طياره ولا بسرعه الضوء ولا بسرعه الصوت، بيكلمهم بالايه؟ بالمحسوسات التي عندهم يستطيعون ان يستوعبوها ويتكلموا بها. قال كالغيث اذا استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، السارحة اللي هي المواشي، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، أطول ما كانت ذرة، الذرة الذرة الذرة أو الذر جمع إيه؟ ذروة أو ذروة بالضم وبالكسر، ذروة وذروة جمعها إيه؟ ذر. قال أطول ما كانت ذرة، يعني إيه الذر؟ اللي هي الأعالي والأسممة، سنام الجمل وأعلى البقرة والجاموسة وما شاكل ذلك، اللي هو الظهر يعني ارتفاعها تعلى، أطول ما كانت ذرة. وأسبغه ضروعا، الضروع جمع ضرع، وهي إيه؟ التي تمتلئ باللبن، الأسداء جمع سد يعني ضروع. المواشي أسبغهم، أسبغه بمعنى إيه؟ ها؟ يعني تمتلئ مليئة باللبن. وأمده خواصر، الخاصرة المنتصف الجوانب تكون سمينة. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه القول، يكفرون به، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. الأرض تصاب بالجد، شوف الفتنة، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، الأرض الخرابة، فيقول لا أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تخرج الكنوز من الأرض كيعاسيب، جمع يعسوب، واليعسوب هو الإيه؟ أمير النحل أو ذكر النحل. فالمقصود هنا جماعات النحل وليس الذكور خاصة، ولكنه كان عن الجماعة باليعسوب كيعاسيب النحل. عارف جماعات النحل وهي بتنطلق، الجماعات النحل كده وهي بتنطلق تخرج الكنوز من الأرض كذلك. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، رمية الغرض يعني يجعل بين الجزلتين نصفين، زي ما تقول جزلة انت، وتقال في العربية جزلة بالكسر والفتح أصح، جزلتين جمع مسمى جزلة يشق نصفين، يعني رمية الغرض هي أن يجعل بين الجزلتين مقدار رميته، يعني يشقه ويكون قريبا من الالتئام، فيقطع جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. ولذلك هذا لن يحدث إلا كم مرة؟ هي مرة. ولذلك حينما يشق، وبعد ذلك تأتي في الحديث أنه يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد ذلك لكي يقتله فلا يسلط عليه فيفضح، يعني لا تظن أنه سيقتل ألوفا وسيقتل ملايين وما شاكل ذلك، لا لا لا، وإنما الأمر. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه إيه؟ إنه أهون من ذلك، يعني أحقر من ذلك كما سيجي. وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فيقول الدجال يعني خدت بالكم أنه لما يذهب إلى قوم ويدعوهم لو آمنوا به يأمر السماء فتمطر والأرض إلى آخره، فإذا كفروا به وردوا عليه قولا ينصرف عنهم لا يقتلهم، يعني لا تظن أنه سيفعل كما فعل التتر ويقتل الناس، لا لا، ولكن ينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من، يعني مسألك إيه؟ فتنة وابتلاء فقط، ولكن الشخص الذي سيقتله هو الذي سيأتيه ويقول لو أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيجعله إيه؟ وسيلة إضاح يمتحن به الناس، لو أنا قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول أي الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد الدجال أن يقتل فلا يسلط عليه ولا على غيره. عرفتم الفتنة ضعيفة ولا لا؟ يعني فتنة كما رأيتم، ولكنها في الاخر تتضاءل حتى تتلاشى. وسبق ذكر رواية ابن ماجه عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: ان من فتنتي ان يقول للاعرابي: ارأيت ان بعثت لك اباك وامك اتشهد اني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة ابي وامي فيقولان: يا بني اتبعوا فانه ربك. نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن. يبقى طبعا احاديث الدجال كثيرة، يعني لو حاولنا ان احنا نجمعها الامر سيطول بنا. والشيخ الالباني رحمة الله عليه عمل رسالة في تخريج حديث ابي امامة، واطال في تخريج روايات رحمة الله عليه. الرد على منكري ظهور الدجال، يبقى احنا كده احاديث الدجال متواترة. على فكرة احاديث الدجال متواترة. طيب في حد انكر احاديث الدجال؟ نعم. طب اعتقاد اهل السنة والجماعة سنذكره ان شاء الله تعالى تاني. الرد على منكري ظهور الدجال: ما تقدم من الاحاديث يدل على تواتر خروج الدجال في اخر الزمان، وانه شخص حقيقة يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمة. يبقى الدجال شخص حقيقي، وبدليل ان الصحابة اختلفوا فيه هو ولا لا. وقد زاد الشيخ محمد عبده الى ان الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح. محمد عبده نشأ في زمن كانت بقى الثورة الصناعية اثرت على الناس، ومسألة العلمانية ظهرت والعقلانية، وبدأ كثير من اهل الاسلام في بلاد الاسلام نظرا للهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية خطيرة جدا لما بيضعف تضعف الامة وتصبح محتلة عسكريا وسياسيا، ويدها السفلى في الاقتصاد وفي كل شيء، وتصبح تستورد كل شيء، فينظرون للغازي وللفاتح وللمتقدم وللقوي، ينظرون اليه على انه صاحب مكانة كبيرة جدا، حتى انهم ما يعتقدونه يريدون ان يرضوا به، يريدون ان يرضوا به هذا الغازي وهذا الفاتح. فان لم يرضى عن دينهم حاولوا بقدر الامكان ان ياتوا بالاشياء، يعني الاسباب التي تجعله يتقبل دينهم. هكذا صفة المهزوم نفسيا وروحيا. القضية مش انك تكون مهزوم سياسيا او عسكريا او اقتصاديا، لا، الخطورة ان الهزيمة تصل الى ايه؟ الى النفس، وتصل الى القلب. فلما بيضعف الانسان حينئذ حتى لو موجود في مكان ما، تجد صاحب الهزيمة النفسية لو خرج مثلا في اوروبا ولا حاجة يتكسف يقول انا عربي، او يتكسف يقول انا مصري. ولذلك لو بعض الناس جاي من القرية وحاول ان هو يتمدرن ويعمل نفسه مدير، يلبس بدلة، يحاول بقدر الامكان انه يقلد ويتصرف مع اهل المدينة، وبالذات لو ظروفه سمحت له انه يجلس في وسط مثلا طبقة ارستقراطية ولا بعض الشباب الاصحاب يعني الدم الخفيف، فتجد ان هو يحاول انه يفعل اكثر منهم. لو مثل واحد فيهم بيشرب كاس خمر يشرب هو عشرة عشان يثبت ان هو ايه متمدن اكثر منهم، يحاول يتصرف تصرفات تبقى مكشوفة جدا جدا لاي واحد يشوفه يقول لك الراجل ده انت واخد بالك يعني محدث نعمة، مش بيقولوا كده عندنا في مصر محدث نعمة، لانه عاوز بقدر الامكان يقول للناس انا انسان متمدن، انا مش فلاح، انا مش صعيدي، انا مش عارف، واخدين بالكم؟ يعني عايز يتبرأ من قومي، لدرجة ان لو الناس عرفوا ان والدته مثلا سيدة بسيطة من الفلاحات او الاميات او الناس البلدي، تجد ان هو يغفر ومن الممكن انه يتبرأ، وما يحاولش يعرف الناس ان ده ابوه، الراجل لابس الجلابية الصعيدي ده مش ابويا، يخبي، ولو حد كشف وقال له ده ابوك تبقى مصيبة. ليه؟ عنده هزيمة نفسية، مع انه ابوه ده شرف ليه، كون ان ابوه يكون راجل فلاح وخلاه دكتور ولا خلاه مهندس ده شرف كبير جدا ليه، مش كده ولا لا؟ يعني كون ان ابويا يكون دكتور في الجامعة وخلاني دكتور في الجامعة زيه، وابويا كان مستشار وطلعت مستشار زيه، مش حاجة معجزة ولا حاجة. مش حاجة عجيبة. ابن الدكتور يبقى دكتور حاجة عادية، ابن المحامي يبقى محامي مسألة عادية، ابن اللواء يبقى لواء زيه حاجة عادية، يعني ما عملش حاجة جديدة. لكن كون ان راجل يكون بسيط وابنه يصبح عالما كبيرا، هو ده بقى الاعجاز، مش كده ولا لا؟ هي دي المكانة الكبيرة. يبقى الراجل ده المفروض انك تفتخر بيه، السيدة الأمية دي اللي علمتك وخلتك تحفظ القرآن وتاخد شهادة جامعية وتاخد ماجستير وتاخد دكتوراه وتبقى مستشار، السيدة دي انت تقبل قدميها قبل يديها، ما تتبرش منها، مش كده ولا ايه؟ لانها كانت أمية وعملت كده، عملت اللي ما عملتوش حاملة الدكتوراه. حاملة الدكتوراه من الممكن ان ابنها يطلع مدمن مخدرات، لكن امك السيدة اللي هي كانت فلاحة او كانت امية او كانت سيدة بسيطة، هذه السيدة الطيبة البسيطة استطاعت انها تقابل الدكتور افضل من الاخرى التي انشغلت عن تربية ابنائها، انشغلت بالشغل الاعلامي وانشغلت بالدنيا واشتغلت بالمقابلات الصحفية، فابنها ادمن او ما استطاعت ان تربيه التربية السليمة هي او ابوه. لكن لو هي ربت الدكتورة ابنه طلع دكتور حاجة عادية، يعني لو دكتور الراجل دكتور ودكتور خرج دكتور شيء عادي، ده هو ده اللي كان منتظر. لكن أمية تخرج دكتور فما تسخرش من والدك، لكن الهزيمة النفسية، هذه الهزيمة النفسية أصابت بعض العلماء للأسف. فوجدنا مجموعة من علماء المسلمين للأسف يحاولوا أن يتخلصوا من أشياء في نظرهم هم لا يقبلها الغرب. كانت مشكلة عند الغرب ان في اشياء من الممكن اللي يقول لك هعرضها على عقلي، العقل قد لا يقبلها. والعقل الغربي في ذلك الزمان في ايام الشيخ محمد عبده وقبله، كان العقل الغربي في ذلك الزمان لسه خارجين من قصة الصراع مع الكنيسة والخروج على الايمان الغيبي، وذلك نشأت الشيوعية ونشأت العلمانية ونشأ الالحاد. والقرن التاسع عشر هو يعني لو أردنا أن نصف القرن التاسع عشر فسنقول عنه قرن الإلحاد الذي ظهرت فيه الثورات الصناعية وخرجت فيه الدعوات، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، الثورة الفرنسية. إذا كان الله موجود فإن عليه أن يثبت وجوده نهره، لأن ألقى في بحر متلاطم الأمواج أحب إلي من أن أعترف أن لهذا الكون إله. أقوال والعياذ بالله قبيحة مجرمة خرجت من أفواه مجرمة. الشيوعية ظهرت والإلحاد ظهر، وماكسيم جورج يرى مظاهرة كبيرة تسير في الشارع للشعب يقول أيها الشعب أنت الله، لأنك أنت الذي خلقت الله، لأن الله عندهم والعياذ بالله أسطورة خلقها الشعب، وذلك سموا الدين ها أفيون الشعوب، صنعته صنعه الأغنياء وصنعه الأثرياء والقادة والزعماء من أجل أن يجعلوا الفقراء يعيشون حياتهم بدون حقد. قالوا لهم أنتم عندكم أمل في الدار الآخرة، فقالوا أن الدين صناعة صناعة الأغنياء. المهم ان القرن التاسع عشر كان قرن مليء بالالحاد والعياذ بالله. ولذلك حدث امتداد لدول الدول الاوروبية، حدث امتداد واقتحام لأمة الاسلام. وللأسف الأمة الاسلامية في ذلك الزمان كانت ضعيفة، ولم يكن ضعفها ضعفا عسكريا وسياسيا واقتصاديا فقط، وانما كان الضعف العلمي هو الذي أورثهم هذا. الضعف العلمي هو الذي كان سبب ذلك، لكن انتشرت البدعة في ذلك الزمان. وخلي بالك الدين، الالتزام بالدين التزاما كاملا تاما يجعل الأمة موكلة، فهما وجهان لعملة واحدة، دين علم ودين علم وعمل، علم حقيقي علم صحيح وعمل صالح، تكون النتيجة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قاعدة قانون سرمدي لا يقبل هذا القانون الخرم على الإطلاق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى لو وجد الصالحون يرثون الأرض ويحدث التمكين في الأرض. متى تصبح هذه الأمة غير ممكنة ويصبح أعداء الإسلام هم الذين فوقها يتحكمون فيها؟ حينما تبتعد عن العلم والعمل. فلما ابتعدت عن العلم والعمل انهارت. ولذلك كانت الأمة مليئة والعياذ بالله بالبدع وبالخرافات، البدع التي وصلت إلى صلب العقيدة. فوجدنا الناس يشركون مع الله أصحاب الأضرحة، ونشأت الطرق الصوفية، والبلد البلاد الإسلامية كانت في طولها وعرضها مليئة بالبدع العقائدية والبدع في العبادات. أضف إلى ذلك بقى الأخلاق الرديئة والأخلاق السيئة، ولا يصلي إلا الناس الكبار في السن اللي هم قربوا من الموت، وصلاة روتينية بقى ضعف وانحلال. ولذلك الأمة انهارت، حدث انهيار لهذه الأمة. وقاموا بتقسيم تركة الرجل المريض حينما انهارت دولة بني عثمان. يعني كانت المسألة على كل المستويات. طيب حينئذ حينما أراد بعض علماء الإسلام أن يخرجوا الأمة من كبوتها، لن يشخصوا الداء التشخيص الجيد، ولو شخصوا تشخيصا جيدا فإنهم أخطأوا في وصف العلاج. فللأسف حدثت أمور من جمال الدين الأفغاني، ثم تلميذه محمد عبده، ثم للأسف محمد رشيد رضا الذي فيما بعد تعرف على السلفية عن طريق الديار النجدية، فبدأ يرتقي شيئا فشيئا ويخلع ما كان قد تأثر به من الأفغاني ومن محمد عبده شيئا فشيئا. ولذلك قلنا إن محمد عبد إن رشيد رضا تدرج في مراحله. فرشيد رضا في عصر محمد عبده غير رشيد رضا بعد محمد عبده، غير رشيد رضا قبل أن يموت. فهناك مراحل ومحطات في تاريخ رشيد رضا رحمة الله عليه. المهم محمد عبده كان يدعو إلى هذه العقلانية، ولذلك وجد في التراث المعتزلي ما يجعله يقدم صورة قد يقبلها الغرب. وذلك الغرب يقبل صور اعتزالية. وذلك انتم لو وجدتم عندنا بعض الذين يحتطبون في حبال الغرب دائما يقدمون المذهب الاعتزالي اللي هو بيقدم العقل على النقل. ولذلك وجدنا طعن يقوم على اخراج تراث المعتزله. يعني انت لما تيجي تنظر الى اكبر كتاب في تراث المعتزله، كتاب مين؟ القاضي عبد الجبار المغني. المغني للقاضي عبد الجبار، من الذي قام على تحقيقه وانشا لجان لتحقيق كتاب المغني للقاضي عبد الجبار؟ مجلدات عديده. طحسين. طب طحسين ماله من هذه الامور؟ ولكن ده الغرض، كان الغرض اظهار نموذج القاضي عبد الجبار الاعتزالي. كذلك لما تجد انت العلمانيين الان يريدون ان يقدموا نموذجا لهم، ما يقدروش يحاربوا الاسلام، يحاربوا الاسلام صراحه الاكافر، فهم يريدون ان يتخفوا. فيبدا العلمانيون علشان يظهروا نموذج يرضون عنه. ايه هو النموذج ده؟ نموذج مين؟ ابن رشد. نموذج ابن رشد. ابن رشد الفيلسوف، مش ابن رشد الجد، لا ابن رشد الحفيد. ويظهروا الامور التي اخذت عليه ويجلوها. بل من الممكن انهم يعملوا قصه تقرا، بل من الممكن ان تصبح فيلما سينمائيا عن ابن رشد، ومن وراء قصه ابن رشد يصدرون حربهم على الاسلام. بل ضرب ابن رشد، تصوروا، لان ابن رشد لا يرضى بما قال اليه الامر العلمانيين، لا يرضى، دول بيحاربوا الدين. ثم اذا اتيت الى القاضي عبد الجبار المعتزلي فانه لو راى هؤلاء لكان حكمه عليهم. ده بيقول منزله بين المنزلتين، ده بيكفر بالكبيره، مش كده ولا ايه؟ يعني هل هم يرضون عن القاضي عبد الجبار في الحكم على اصحاب الكبيره وهم كلهم اهل كبائر؟ مش كده ولا ايه؟ فالذي نريد ان نوضحه ان القاضي فالذي نريد أن نوضحه لحضراتكم أن ظروف الأمة الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية لها تأثير، ولذلك البحوث العلمية المعاصرة فيها أمر مهم. لما بيجوا علشان يحققوا كتابا من الكتب بيعملوا إيه؟ يمسكوا مؤلف الكتاب ويقومون بدراسة لحياته، الحقبة التي كان يحياها، ويقول لك أثر الحالة السياسية عليه، أثر الحالة الاقتصادية عليه، أثر الحالة الاجتماعية عليه، فيبدأ بترجمة للمؤلف فيتكلم بحقيقة الظروف أحيانا، ما بقولش دايما لكن أحيانا بيكون لها إيه تأثير، لأن البيئة نفسها بتؤثر على الإنسان الذي نشأ فيها. قال الرد على ممكن ظهور الدجال، وقد ذهب الشيخ محمد عبده، أحاديث الدجال دي لما نقولها هل الغرب سيوافق عليها؟ ما تكلمش على الغرب عموم الناس، ده عموم الناس يعني ناس طيبة. المشكلة في الذين يجلسون على كراسي تصدير الفكر العلماني في أوروبا، هيقبلوا الكلام ده ولا ما يقبلوش؟ ايه دي القضية؟ بورصة الرجال، البورصة، البورصة الفكرية والبورصة الثقافية، ستقبل هذا الكلام ولا لا تقبله؟ هي دي القضية، مش قضية عموم الفرنسيين ولا عموم الإنجليز. ما احنا عندنا ناس كتير بتدخل في دين الله أفواجا من الإنجليز وبيؤمنوا بهذه الأحاديث، هذه الأحاديث مع ان الانسان الذي تربى في الغرب لن يتربى في المدارس اللي هم الان بيقول لك اصل التعليم في بلاد ما فيه وفيه وفيه. طيب واللي تعلم في الجامعه الامريكيه والجامعات الفرنسيه ومع ذلك حينما يقرا ويؤمن بالاسلام بياخذ كله وبياخذ كل الاحاديث مع انه لن يتربى في بلادنا ولن يتربى في كتاتيبنا، طب حصل ايه؟ امن بما عندنا، لكن المشكله مش فيهم، مش في عموم الاوروبيين، المشكلة فين؟ انا بسميها البورصة، بورصة الافكار وبورصة الثقافات. هناك اناس كبار جدا يجلسون عليهم فيلسان الثقافة والفكر، هم الذين يوجهون وهم الذين يعملون فلاتر، ده يتقبل ده ما يتقبلش، ده يترفض ده يتعمل. وعندنا اناس هنا في بلادنا يخطبون ود هؤلاء، لا يخطبون ود الشعوب ولا عامة الأوروبيين والأمريكان، وإنما الذي يعنيهم من؟ أصحاب الفكر والكبار جدا، هي دي المقصودة. فذهب الشيخ محمد عبده إلى أن الدجال عشان الأحاديث يعمل معاه إيه؟ جعلها رمزا للخرافات والدجل والقبائح، يبقى جعل الدجال ده رمز وليس حقيقة. وتبعه الشيخ أبو عبية الذي حقق كتاب النهاية وعبث به، كتاب النهاية للإمام ابن كثير، وتبعه الشيخ أبو عبية، فزاد إلى أن الدجال رمز لاستشراء الباطل وليس رجلا من بني آدم، وهذا التأويل صرف للأحاديث عن ظاهرها بدون قرينة. وإليك ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على أحاديث الدجال، قال اختلاف ما روي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال وزمان ظهوره وهل هو ابن صياد أو أم غيره يشير إلى أن المقصود بالدجال الرمز إلى الشر واستعلائه وصولة جبروته واستشراء خطره واستفحال ضرره في بعض الأزمنة وتطاير أذاه في كثير من الأمكنة بما يتيسر له من وسائل التمكن والانتشار والفتنة بعض الوقت، إلى أن تنطفئ جذوته وتموت جمرته بسلطان الحق وكلمة الله، إن الباطل كان زهوقا. هذا الكلام قد يعجب بعضا الذين يريدون ان ايه زي نصر حامد ابو زيد وغيره في قضيه التاويل، بنؤول اي شيء، ما انت لو قبلت التاويل هتاول الجنه والنار، زي ما قال احد المفكرين برضه في برنامج العلم والايمان، هو انتوا كنتوا فاكرين الجنه دي سوق خضار؟ هتيجي تلاقي رمان، كل الحاجات دي كلها رموز للنعيم النفسي ورمز للعذاب النفسي، لكن لا في جنه ولا في موز ولا في طلح ولا في رمان ولا في حاجه من دي خالص. هذا قاله مفكر من المفكرين وكان ليه برنامج اسمه برنامج العلم والايمان، قال كده بالنص، هذا كلام الفلاسفه القدامى، وهذا المفكر ياتي لكي يصدر هذا الكلام للمشاهدين، والمشاهدون حينما يستمعون اليه الله، شايف الراجل المفكر قال يعني جاب من عنده هذا الكلام، خلاص فرغ، خلي كل الافكار المعاصره الان محدش جاب جديد، الأفكار دي كلها قديمة. كل اللي حصل إن هم شالوا التراب من عليها وجابوها وروها لنا، شالوا التراب ومسحوها وغلفوها وأتوا بها إلينا وقدموها إلينا على أنها إيه؟ ها؟ من جلابيمهم وهم سرقة، ما أتوا بشيء من عند أنفسهم. والمفروض عليكم لو اقتنعتم بهذا الكلام قدموا للناس وقولوا للناس هذا الكلام ليس من عندنا وإنما هو سرقناه أو اقتبسناه، لكن حينما تبهم المصدر وتنسبه إلى نفسك تكون سارقا سلمنا الله وإياك. يقول ويقول أيضا أليس الأولى أن يفهم من الدجال أنه رمز الشر والبهتان والإفك؟ وخلي بالك سيتناقض ويظهر تناقضه كما ظهر تناقضه قبل ذلك في الكلام على ابن صياد. قال المؤلف ونرد على هذه الأقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الدجال رجل بعينه، وليس هناك ما يدل على أنه رمز للخرافات والدجل والباطل، وليس في الروايات اختلاف ولا تعارض، وقد سبق الجمع بينها. فبينت أن أول ما يخرج الدجال من أصبهان من جهة خراسان وكلها في جهة المشرق، وبينت ما قيل عن ابن صياد هل هو الدجال أم غيره، وذكرت أقوال العلماء في ذلك. وإذا تبين هذا وأن الروايات ليس فيها اضطراب لا من حيث مكان خروجه ولا من حيث زمان ظهوره، لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهب إليه يعني محمد عبده وأبو عبيد، لا سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث والتي تدل دون ارتكاب تجوز لا داعي له، يعني بدون أن نقول بالمجاز الذي لا داعي له، تدل هذه الأحاديث على أنه شخص حقيقة. وأيضا فأبو عبية متناقض في تعليقاته على الأحاديث الواردة في الدجال في كتاب الفتن والملاحم ابن كثير، فإنه يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم برقم 2931 إنه على الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، عشان لما يجي واحد يقول لك أما ربكم تقول له أنت كذاب، لأن الله لا يرى إلا في الجنة إن شاء الله. يقول أبو عبية وهذا يقرر كذب الدجال في دعواه الربوبية، قبحه الله وأتم عليه غضبه ولعنه إذا كان هو رمز، في حد يلعن رمز ويقول عليه قبحه الله؟ فهو هنا يرى أن الدجال إنسان حقيقة يدعي الربوبية ويدعو عليه بالغضب واللعنة، وفي موضع آخر ينفي أن يكون هناك دجال على الحقيقة وإنما هو رمز للشر والفتن. ولا شك أن هذا تناقض واضح منه، وأرجو أن لا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسند وصححه الشيخ أحمد شيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجل وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. كل ده حصل ولا ما حصلش؟ إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجل حصل، وبالدجال حصل، وبالشفاعة حصل، وبعذاب القبر حصل، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. كل ده بيكذبوا بيه مش كده ولا لا؟ صلى الله على معلم الناس الخير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الكلام على خوارق الدجال والأمر بالتعوذ من فتنته والإخبار عن هلاكه ما يدل دلالة قاطعة على أنه شخص بعينه. خوارق الدجال أمور حقيقية. طيب خوارق الدجال هل هي أمور ممثلة أو تمويهات أم حقيقة؟ مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال في الكلام على فتنته، وهذه الخوارق حقيقة وليست بخيالية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعض العلماء. هذه الخوارق حقيقية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعض العلماء. فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة. على هذا الكلام من خالف فيه وقال ليس له حقيقة يبقى خالف وأصبح مبتدعا. هذه مسألة دي لا يعني لا تصل إلى حد البدعة، وإنما تصل إلى إيه؟ صحيح وضعيف في الفهم. لأن عندنا الإمام ابن حزم والطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية اللي بنشرحها مش كده، يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة، وفعلا في أشياء مع الدجال ليس له حقيقة كما رأيتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بنفسه، يعني على سبيل المثال لما يأتي للأعرابي ويقول له الأعرابي أحيي لي والدي، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمي، ده حقيقة ولا تمثيل؟ ما تقوله مش حقيقة، ما أحياك أبويه بالفعل. يبقى الكلام محتاج تفصيل، يبقى ما نجيش تقول خوارج الدجال كلها أمور حقيقية، هذه تعتبر من المؤلف فيها شيء من الايه؟ ها؟ من التساهل، ولا كلامنا غلط؟ في شيء من التساهل هنا عند المؤلف، لما يقول خوارق الدجال امور حقيقيه، لا مش كلها. لان حتى لما حياتي بنهر نهر نار وماء، ما الذي سيحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء نار والنار ماء، يبقى مش حقيقي، يبقى المساله فيها شيء من الايه؟ ها؟ من التخييل. خيل للناس ان هذا ماء فكان نارا وهكذا. بالنسبه للذين يحييهما كابوين للاعرابي هما شيطانان وليس بابويه على حقيقه، مش كده ولا لا؟ فالمؤلف بيقول فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي انهما يقولان بان ما مع الدجال ليس له حقيقه. وكذلك نقل عن ابي علي الجبائي شيخ المعتزله قوله لا يجوز ان يكون كذلك حقيقه لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي. يبقى هنا ابو علي الجبائي هنا جعل الدجال هنا ايه؟ ساحر. ثم هو والمعتزله يقولون عن السحر انه تخييل. فكده انطلقنا القضيه، انتقلنا لقضيه اخرى، وده هيجي في شرحنا للطحاويه في الاخر، اللي هي مساله هل السحر تخيل ولا له حقيقه؟ فخيل اليه من سحرهما انها ايه؟ فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. مش كده؟ ده تخييل، قالوا تخييل. والبعض ايه؟ قال لك لا، ده السحر له حقيقة بدليل قول الله تبارك وتعالى ايه؟ حينما تكلم عن وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم، يبقى رب العالمين تكلم عن سحر يؤتى به ويجيء، الكلام ده هنتكلم فيه، لكن المعتزلة قالوا ده تخيل. فبناء على ذلك يقول أبو علي الجبائي لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي، لأن عندهم هذا سيعود على أصل المعجزة من إيه؟ بالإبطال. لأن معنى كده إن الساحر لو كان بيأتي بأشياء خارقة للعادة، طيب ما ممكن يشتبه هذا بمعجزة الإيه؟ إن لكن إحنا عارفين إن الساحر ما بيدعيش النبوة، ولو الساحر ادعى النبوة لما وفق إلى السحر. يعني لو ساحر بيسحر وجاء لكي يدعي النبوة أنا نبي ويجي يسحر ويستخدم السحر لن يطاوعه السحر، واخدين بالكم ولا لا؟ ومش هينفذ. ليه؟ لانه لن ياتي الخارق مع ادعاء الايه؟ النبوه، الا للصادق. واضحه المساله ولا لا؟ ولذلك هيجي يقول لك ايه؟ طب ما هو اتى بخوارق كخوارق الانبياء اللي هو مين؟ الدجال، وادعى الربوبيه. يقول ادعى الربوبيه ما ادعاش النبوه. لو ادعى النبوه ما كانش اوتي هذه الايه؟ المعجزات، عشان يشتبه الامر مع معجزه النبي. وبعدين يقول طب ما الربوبيه اخطر. نقول ولكن هناك امر اخطر، ان هو دليل على الكذب. هو دليل على الكذب، اتى بدليل يدل ان هذا من عمل الله، ولكن اجري على يد كافر مكتوب عليه كده ولا لا؟ عاجز ناقص ليس بإله. واحد بياكل ويشرب ويذهب الى الخلاء يبقاش إله ولا إيه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد قالت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام. مجرد يأكل الطعام يبقى محتاج، ما ينفعش يكون إله مع جلالة قدر المسيح، فما بالك بالدجال الأعور. فاهمين؟ قال ثم جاء من بعدين الشيخ رشيد رضا من بعد ابن حزم والطحاوي وابي علي الجبائي فأنكر أن يكون مع الدجال خوارق، وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى في خلقه. فقال في الكلام على أحاديث الدجال، قال إيه بقى رشيد رضا؟ ما ذكر فيها من الخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام، وعد بعض المحدثين ذلك من بدعتهم. ومن المعلوم أن الله ما آتاهم، ما آتى الأنبياء يعني هذه الآيات إلا لهداية خلقه التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه، فكيف يؤتى الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة والمدينة، إلى أن قال إنما عزي إلي من الخوارق مخالف لسنن الله تعالى في خلقه. وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبديل لسنته تعالى ولا تحويل، وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها. واستشهد على تعارض أحاديث الدجال بأنه ورد في بعض الروايات كما سبق أن معه جبال الخبز وأنهار الماء والعسل، وأن معه جنة ونارا إلى غير ذلك. وهذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال بل هو أهون على الله من ذلك. مشكلة الشيخ رشيد رضا غير بقى محمد عبده وغير الناس دي كلها، لأن أبو عباية واخد الأحاديث في صدره ويقول لك هذا لا يصح هذا كذب، محمد عبده يقول لك هذه رموز. لكن مشكلة رشيد رضا إنه بيناقش الأحاديث بأسلوب إيه؟ المحدثين، وبأسلوب أهل السنة في المناقشة. واخدين بالكم ولا لأ؟ هي دي مشكلة محمد رشيد رضا. ولذلك ما تقدرش تقول إن محمد رشيد رضا كان ضالا مضلا. أقصى شيء أن رشيد رضا كانت عنده شبهات. واخدين بالكم ولا لأ؟ هي دي الإشكالية. ولذلك يقولون كان يقدم العقل على النقل. لا، وبيناقش النقل بالعقل، يقول لك ان العقل اساس النقل، العقل اساس النقل من ناحيه ايه؟ معاذ الله، مش العقل اساس النقل بمعنى المحاكم عليه، لا، انا علشان اخد بالنقل باخد عن طريق احمد، عن طريق وليد، عن طريق خالد، عن طريق حسن، بعقلي بدركه وبشوفه صادق ولا كاذب، ده بعقلي وبالتجربه، ثم بنظره واشوف في اتصال في الاستاذ ولا مفيش، في تدليس ولا مفيش، فانا هنا درسته. كان ولذلك اما يجي يقول لك علماء الحديث ما كانوش بينظروا بعقولهم، هذا كذب والعياذ بالله، دي جريمه، ده علماء الحديث كانوا اعظم العقلاء. ولذلك بعد ما بيدرس السند بيدرس المتن، ولذلك عنده متن شاذ ومتن منكر، ويقول لك لو خالف الثقة من هو أوثق منه يبقى ده له حكم، طب لو خالف الضعيف الثقات يبقى له حكم، لو وهكذا. يبقى كانوا بينظروا للأمور ويقارنوا بين النصوص، ولا كانوا كما يقول الدجاجلة الكذابون عنهم، بيقولوا عن المحدثين انهم كان بيضحك عليهم، واي حد يركب لهم اسانيد ويحط لهم عليها اي اسرائيليات او اكاذيب كانوا ينقلوها، هذا كذب والعياذ بالله. ده المحدثين كانوا اكثر الناس علما في الامه. يعني انت بتيجي المحدثين مين؟ الامام مالك، امام دار الهجره كان محدثا، مش بتتكلم عن مدرسه الحديث، على راس مدرسه الحديث مين؟ من الائمه المتبوعين. مش هكلمك بقى عن من هم اعلى رتبه من مالك، لا، انا هكلمك عن ائمه الائمه الاربعه مدرسه الحديث ثلاثه فيها، شيخ مالك، عنه الشافعي، عنه احمد، مين في دول يضحك عليهم؟ مش كده؟ مين في دول يتركب له اسانيد؟ مين في دول من الممكن ان يكذب عليه؟ علماء بالقرآن وبالسنة وعلماء بالمعقول والمنقول، ائمة الزمان، ائمة الدنيا، مالك والشافعي وابو حنيفة. ما بتكلمش مالك والشافعي واحمد، ما بتكلمش عن ابي حنيفة لانه لم يكن محدثا، انا بتكلم على اللي بيتهموا مدرسة الايه؟ الحديث. طب البخاري ده الامام البخاري كان مجتهدا، الامام الطبري، الامام مسلم، ائمة الحديث، كانوا ائمة في المعقول والمنقول، وكانوا ائمة في الفقه وفي الحديث. يبقى ازاي كان بيركب لهم اسانيد؟ فبيقول رشيد رضا هنا بيقول لك العقل اساس في قبول النقل، لكن بعد ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العقل تابع، بس بشرط يثبت الاول عن النبي. هو بيشاكس في قضية ثبت ولا ما ثبتش، مش بعد ما ثبت يقول لك لا مش داخل دماغي، ما ينفعش الكلام ده، مفيش مسلم هيقول هذا الكلام، ومش رشيد رضا اللي يقول هذا الكلام. لكن رشيد رضا يقول لك الرسول ما يقولش الكلام ده، لدرجة مناقشته في حديث الجثاثة جعل الشيخ ابن عثيمين يقتنع بهذا الكلام، ويقول بالنص الشيخ ابن عثيمين انا اقتنعت بكلام الشيخ رشيد رضا في حديث الجثاثة. يبقى معنى ذلك ان المسألة ان رشيد رضا مش بيناقش مناقشة مبتدعة بيعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا طبعا ملناش غرض في الدفاع عن شخص معين، وانما هدفنا ان احنا ايه؟ ما نظلمش حد، ونعطي الانسان حقه بالقسطاس المستقيم. فهو هنا لما بيناقش بيناقش باسلوب ليس باسلوب ان كل الاحاديث دي ما تعنيش في شيء، زي ما محمد الغزالي السقف قالها، قال انا ممكن الاحاديث اعرضها على عقلي واعرضها على اسلوب الدعوه، عجبتني اخد بيها، ما عجبتنيش لو صححها كل المحدثين مش هاخد بيها. مش قال الكلام ده في مقدمه فقه السيره ولا لا؟ ارجعوا له. قال الكلام ده بالنص، حتى الشيخ الالباني رد عليه وقال له طب انت خليتني خرجت احاديث الكتاب ليه؟ كنت مهتم ليه بتخريج احاديث الكتاب؟ بعدين لما انت يبقى انت هدمت بجر القلم علم الحديث منذ ان انشئ. يبقى اللي بيتكلم ده ده صاحب هوى، ده كده بيدمر سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هل رشيد رضا ابو ري عملها؟ ابو عبيه بيعملها، محمد عبده ماشي، لكن رشيد رضا ما كانش ده طريقه ولا اسلوبه، بل كان بيناقش باسلوب المحدثين، فاللي يرد عليه يمسكه ويرد عليه باسلوب المحدثين ويفنك كلامه نقطة نقطة ومسألة مسألة. لكن ما ينفعش الكلام اللي فيه سب وفيه شك وفيه تضليل وما شاكل ذلك. هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول ايه؟ احنا ممكن نخلص الكلام على مسألة الردود على رشيد رضا ونقف النهارده. قال وممن انكر خوارق الدجال ابو عبيه، ابو عبيه ايضا، فقد قال في تعليقي على الاحاديث الوارده في ذلك هل يقف امام، احنا دعنا من ابو عبيه مش عاوزين ايه نجيب كلامه بقى تاني. يقول والرد على هؤلاء يتلخص في الاتي، ده الرد، الرد رد طيب جدا. قال ان الاحاديث الوارده في ذكر خوارق الدجال ثابته وصحيحه، او عايز هنا يقول له ايه؟ طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نقدها، انت كنت بتناقشها يا شيخ رشيد من اجل انك تقول ثبتت ولا ما ثبتتش، لا هي ثابته، لانها جت بطريق التواصل وجاءت من طرق عديده، فاحاديث الدجال حتى وان كان في بعض الطرق ضعف فان كثيرا من الطرق سيسلم من النقد الحديثي. صح، يعني الاحاديث لو كان في بعضها في كلام، لو كان حتى في بعض المتون هناك اضطراب، فهذا الكلام ستسلم منه طرق كثيرة وأحاديث أخرى كثيرة، فالأمر متواجد. إن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة صحيحة، لا يجوز ردها أو تأويلها لما ذكر من شبه، وليس فيها اضطراب ولا بينها تعارض، ده كلام طيب جدا. قال وما استشهد به رشيد رضا من أن حديث المغيرة الذي في الصحيحين يعارض أحاديث الدجال، لأن الرجل سأل المغيرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ ما وبيقول كده ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، يعني زي وإنه قال لي ما يضرك منهم. خايف من إيه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال بل هو أهون على الله من ذلك. الحديث ده ظاهره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو بل للإضراب الإبطالي، هو بل هو أهون على الله من ذلك، يعني أهون وأحقر من أن يعطيه الله ذلك. يبقى الكلام ده تعارض مع الأحاديث اللي قالت إن ربنا سيعطيه إيه؟ نهر ماء وجنة ونار، كلام مش كده ولا إيه؟ قال لك لا، العلماء بقى لما جم من زور الحديث ده صح والحديث الأخرى صحيح، فكيفية الجمع بينها؟ قال وما استشهد به رشيد رضا من أن حديث المغيرة الذي في الصحيحين معارض أحاديث الدجال، فيجاب عنه بأن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك، أي أهون من أن يجعل ما يخلقه على يدي الدجال من الخوارق مضلا للمؤمنين. يعني عايز يقوله ما تخافش يا مغيرة، خايف ليه؟ هو أهون على الله من أن يضلل المؤمنين أو يشكك قلوب المؤمنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض، فهو مثل قول الذي يقتله الدجال ما كنت أشد بصيرة مني فيك اليوم. وليس المراد من قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون يعني أحقر من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة تدل على كذبه وكفره يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه كما مر في الكلام على صدقه. والرد ده برد الإمام النووي، ونقله عنه وزاد عليه الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباب. ثم يقول المؤلف ولو سلمنا أن الحديث على ظاهره، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما معه من الخوارق، بدليل قول المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن معه، ولم يقل للنبي إنك قلت فيه كذا وكذا، وهذا الكلام ضعيف. أنا ما يعجبنيش رده ده، لأن يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينزل عليه بيان الخوارق إنه أهون؟ ما معنى كده بينكر الخوارق دي؟ فكيف ينكر وهي ثابتة؟ فكان الوحي يمنعه من أن ينكر، مش كده ولا لا؟ الأمر الثاني إنه بيقول بدليل قول المغيرة للنبي يقولون إن معه، هما مين بيقولوا؟ وكان في حد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن يقول ويقبل كلامه عند المغيرة بن شعبة غير النبي أو الأصحاب الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكلام المؤلف هنا كلام ضعيف. ولكن ابن العربي قال إيه بقى؟ ويحتمل أن يكون قوله أهون أي لا يجعل له ذلك حقيقة، وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار، فيثبت المؤمن ويذل الكافر. يبقى ابن العربي علشان يجمع بين الحديثين قال يبقى ده دليل على إن اللي بيحدث ده مش على أو أهون على الله من أن يؤتيه الله ذلك على إيه؟ على الحقيقة، وإنما يكون ذلك إيه؟ تخييل. وقال ابن حبان في صحيحه أو مال ابن حبان في صحيحه إلى الرأي الآخر فقال هذا لا يضاد خبر أبي مسعود، بل معناه إنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري، فإن الذي معه يرى أنه ماء وليس بماء. ودي الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما أوتيش هذه الأشياء على إيه؟ على الحقيقة. ده كلام ابن العربي ومال إليه الإمام ابن حبان. يبقى معنى كده ان كلام ابن حزم والطحاوي لم ينفرد بهذا الكلام ابن حزم والطحاوي كما اوهم كلام المؤلف، مش كده ولا لا؟ بل عندنا كذلك الامام ابن العربي، وكذلك عندنا الحافظ ابن حبان رحمة الله عليه. يبقى قضية التخييل او الحقيقة ما اوتيك تخييل او حقيقة مسألة هنا ايه؟ خلافية. وفي القول بالتخييل في بعض الامور مع الادله من نصوص الشرع، ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ان ده الماء نار والنار ماء، ثم حديث ان احياء الابوين سيكون ايه؟ ها شيطانان هما اللذان ايه يمثلان الابوين، مش كده؟ قال المؤلف بعد ذلك ثلاثه ان خوارج الدجال حقيقيه وليست بخيالات ولا تمويهات، وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاء للعباد. والدجال لا يمكن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء، لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال ظهور الخوارق على يديه، بل يكون ظهور الخوارق عند ادعائه الربوبية. وطبعا هيدعي الربوبية إذا ظهرت هذه الخوارق هو نفسه دليل على إيه؟ على النقص. أربعة، إن استبعاد الشيخ رشيد رضا لما روي من أن الدجال يظهر على الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة والمدينة ليس عليه دليل، بل جاء الدليل بخلافه. فإنه ورد في رواية مسلم أن بعض أيام الدجال يكون قدر سنة، وبعضها قدر شهر، وبعضها قدر أسبوع كما سبق ذكر ذلك. يعني اليوم الواحد سنة لا ممكن يلف في الدنيا كلها، مش كده ولا إيه؟ خمسة، أن ما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله الكونية، فإننا لو أجرينا كلام رشيد رضا على ظاهره لأبطلنا معجزات الأنبياء لأنها مخالفة لسنن الله الكونية. وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها ليست مخالفة لسنن الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطاها الدجال على سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء، لأن رشيد رضا قال هذا مخالف لقول الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، يرد عليه ويقال له أليس في فلق البحر لموسى الكليم عليه السلام مخالفة للسنن ولا لا؟ مش كده؟ وكذلك الاستثناء، يبقى هنا عندي عموم في عدم تبديل السنن، لكن هناك لما يريد رب العالمين أن تبدل السنة تبدل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذا كلام رشيد رضا هنا في قضية إن هذه الخوارق مخالفة للسنن طالما ثبتت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون من العام الذي إيه دخله التخصيص، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا من العام الذي يبقى حجة رشيد رضا هنا ظاهرة ولا لا؟ لا ظاهرة. قال لو سلمنا أن خوارق الدجال مخالفة لسنن الله الكونية وإيه يعني؟ فإننا نقول إن زمن الدجال تنخرق فيه العذاب، ده زمن كله خوارق عذاب. هي الشمس لما تطلع من المغرب هو ده إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيه؟ إيمانها لم تكن آمنة، مش قالوا فيها ظهور الشمس وقالوا الدجال وقالوا نزول المسيح، ما هو كل ده مخالف للإيه؟ للعادة. إن زمن الدجال تنخرق فيه العذاب وتحدث أمور عظيمة مؤذنة بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة، وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه، فهو اللطيف الخبير، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به وقد أنذرهم وحذرهم منه. وبعد هذا فأرى من المناسب هنا أن أنقل طائفة من كلام العلماء الأعلام في إثبات خوارق الدجال وأنها حقيقة جعلها الله فتنة وامتحانا للعباد. أنا ليه وجهة نظر في هذه المسألة؟ إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نقيل هذه الأحاديث على زماننا ولا على واقعنا. هذه الأمور تتحدث عن علم غيب سيحدث في مستقبل الزمان، فلا أرى الحق مع رشيد رضا ولا أرى الحق مع من أرادوا أن يناقشوا هذه القضايا في ضوء الأمور المستقرة التي نعيش نحن بها الآن. واخدين بالكم؟ الرسول صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم ومصدق، طالما ثبت عنه الحديث فلا يجوز مناقشته لا من رشيد رضا ولا من غيره. ولكن أما يجي حد يقول لك ولكن هذه الأمور كيف نفهمها، نقول نفهمها في ضوء ظروفها وعصرها الذي نحن بمعزل عنه تام، والذين يتكلمون عنه ويعرضونه على ظروفهم ومرئياتهم وعلمهم كمن يتحدثون عن عذاب القبر ونعيم القبر. وانت لما تيجي تتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر والانسان يدخل القبر وبعد ذلك يأتيه الملكان حينما ترجع اليه روحه، ويل لساني، ده انت لو حاطط الميت في غرفة زجاجية مش هتشوفه قام ولا قاعد، هل تنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى مبتدع البعيد، مش كده ولا لا؟ دي حياة برزخية لا علاقة لي بها، وانا عقلي لا يستوعبها ونظري لا يرى كل شيء. انا نظري شايفكم، لكن انا شايف الجن اللي قاعد معنا، شايف القرين، شايف الملائكة التي تحضر مجالس الذكر، ده انا مش شايف الجراثيم اللي ماشي على ايديا والفيروسات والميكروبات. مش العلم الحديث اثبت الميكروسكوبات انك لو القيت ميكروسكوب على ايدك الان هتلاقي جيش ماشي على ايديك من الميكروبات، ما انت شايفه. يبقى البصر محدود، العقل محدود، السمع محدود، وهكذا. فكيف نقيس هذه الاحاديث وما سيقع في ازمنه لا ندري ظروفها، وينزل فيها عيسى ابن مريم والشمس تخرج من الغرب من ناحيه الغرب، كيف لعقلنا هذا ان يفهم دينه؟ زي الذين او مثل الذين ارادوا ان يفهموا قصه الاسراء والمعراج في ضوء امكاناتهم البشريه، يقول لك نحن نضرب اليه اكباد الابل شعرا ذهابا وشعرا. طب احنا في عصرنا الان وايه يعني؟ راح الى راح في ليله ورجع لبيت المقدس، طب وايه يعني؟ لكن هم بالنسبه لهم لو كان ركب ايه؟ هيركب جمل، ايه اللي ممكن يتركب في ذلك الزمان؟ لكن انا الان يركب طياره هيروح ويرجع، مش كده ولا لا؟ ويروح يصلي بيهم ويروح ده احنا بنشوف ناس من الحج السريع يبقى معاك يوم عرفة فجأة يختفي تلاقيهم العيد عندك. ايه حج؟ طبعا حج يعني راح أضرب ساعة من الليل وبعد كده راح طاف في نهار العيد ووكل واحد يرمي له الجمرات وقال لهم سلام عليكم جمر. شفنا ناس كتير، بس بعد كده اليومين دول بدأت تتبدع مسألة الايه؟ الطيران بيتقفل والمجال الجوي والمطارات بتقفل، لكن قبل كده شفنا الكلام ده من 20 سنة ولا حاجة. كان يبقى الواحد معانا صبيحة عرفة تاني يوم العيد يقول لك راح حج وجا. انتوا واخدين بالكم؟ حج بقى لرجال الاعمال السريع قوي قوي. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ويرجع، المشكلة لكن في حاجة تانية بقى. طيب ده بالنسبة للإسراء، طب والمعراج؟ لا المعراج بقى قصة تانية، يطلع سبع سما وعند سدرة المنتهى. لو كان بسرعة الصوت لما استطاع، بسرعة الضوء لما استطاع، يعني حتى لو بسرعة الضوء مش هيوصل، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون راكب المعراج ومعاه جبريل يبقى المسألة ايه؟ ما نستعجبش ولا نستغرب. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حاجات ده ايه؟ ما تستوعبش وما تتصورش، ما اقحمش عقلي في هذه الامور، مش كده ولا لا؟ ما نقحمش عقولنا. يبقى قضية الدجال رشيد رضا أصفى في مناقشة هذه الامور بهذا الاسلوب، حتى ولو كان بيناقش باسلوب علم الحديث، لانه حدث ان في نصوص كثيرة جاءت البخاري ومسلم اللذين تلقاهما المسلمون بالقبول. يبقى هنا الشيخ رشيد رضا اخفق واخطا خطا جسيما، ولكن اوتي من قبل حرصي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش ما بنتهمش الرجل بانه ضل واصبح مضلا في هذا الامر كما يفعل البعض، ولكن خطا خطا جسيم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصه الدجال حجه لمذهب اهل الحق في صحه وجود الدجال، وانه شخص بعينه ابتلى الله به عباده واقدره على اشياء من مقدورات الله تعالى لاحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهره الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الارض له وامره السماء ان تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتل عيسى عليه السلام ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له،